سبحانك يا ربنا أنت المستحق لكل حمد وذكر. سبحانك يا ربنا أنت الجليل بكل ثناء وشكر. أنت أهل لكل جلال وتقديس. أنت الخليق بكل طاعة وتمجيد. أنت العظيم عز شأن. أنت الرحيم الذي فاض على الوجود إحسان. أنت الغفور الذي شمل. أنت الغفور الذي شمل الناس غفرا. أنت الكبير الذي تواضع كل شيء لعظمتك وذل كل كبير لعزتك وخضع كل ما في الكون لهيبتك. سبحانك سبحانك ما أعظمك. سبحانك سبحانك ما أرحمك. سبحانك سبحانك ما أكرمك. سبحانك سبحانك اللهم مهملة الموت، اللهم مهملة الموت.